هي منتهاه ومقصوده. وذكر المصنف رحمه الله أن غاية دراسة أصول الفقه أمران. الأمر الأول معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن أصول الفقه هو القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية الفرعية رحمك الله. وهذه الغاية من أعظم الغايات، وهي أن يتعرف الإنسان على أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للإنسان أن يعرف الأحكام الشرعية الفرعية على وجه صحيح إلا من خلال معرفة قواعد أصول الفقه وإعمالها إعمالاً صحيحاً. أما من كان لا يعرفها فإنه لا يمكنه أن يتوصل للأحكام الشرعية على وجه صحيح، فإذا نظر في الدليل العام لا يعرف أنه عام، وإذا نظر في المنطوق والمفهوم لا يعرف ما هو المنطوق وما هو المفهوم، وإذا نظر في القياس لا يعرف ما يصح منه وما لا يصح، وإذا نظر في النسخ لا يعرف ما يصح نسخه وما لا يصح نسخه وما هي شروط النسخ وهكذا. ولهذا فإن الذين يهجمون على نصوص الكتاب والسنة وهم لا يعرفون قواعد أصول الفقه يجنون جناية عظيمة على الشريعة، كما أنهم يجنون جناية عظيمة على أنفسهم، وإن كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا. فهذه هي الغاية الأولى، وهي معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. الغاية الثانية العمل بأحكام الله عز وجل، وهذه مترتبة على الغاية الأولى، لأن الإنسان إذا عرف أحكام الله عز وجل أمكنه أن يعمل بها، أما إذا جهلها فإنه لا يمكنه أن يعمل بها. وهاتان الغايتان من أشرف الغايات وأعظمها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كون الإنسان يعرف أحكام الله عز وجل ويعمل بها أمر عظيم محبوب لله سبحانه وتعالى. وإذا عرف الإنسان الغاية من دراسة أصول الفقه فإنه يبعثه على أن يكون له مزيد اهتمام بدراسة أصول الفقه، لأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. فمقصوده من دراسة هذا الفن أن يعرف أحكام الله التي أراد من عباده أن يعملوا بها، وأن يعمل بهذه الأحكام التي عرفها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حكم معرفة أصول الفقه، أي حكم تعلم أصول الفقه، وقرر أنه فرض كفاية. وسيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة تعريف فرض الكفاية والفرق بينه وبين فرض العين. وحكم فرض الكفاية أنه إذا قام به طائفة كافية فإن الإثم يسقط عن جميع المكلفين، إذا قام به طائفة كافية فإن الإثم يسقط عن جميع المكلفين عليكم السلام. أما إذا لم يقم به أحد أصلاً أو قام به طائفة لكنها ليست كافية فإنه يأثم كل من كان قادراً على تعلمه. وذلك كالفقه، فإن تعلم الفقه أيضاً فرض كفاية، وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن معرفة أصول الفقه فرض كفاية مقيدة بمن لم يرد الاجتهاد في مسألة من المسائل. أما من أراد الاجتهاد في مسألة من المسائل فإن معرفة أصول الفقه يكون فرض عين عليه، لأنه لا يمكنه أن يتعرف حكم الله سبحانه وتعالى إلا إذا عرف قواعد أصول الفقه، فيكون حينئذ فرض عين عليه، ولا يجوز له أن يهجم على الأحكام إلا بعد أن يتعلم قواعد أصول الفقه. فإذا قوله فرض كفاية هذا مقيد بماذا؟ مقيد بمن لا يريد الاجتهاد في مسألة ما. أما من أراد الاجتهاد في مسألة معينة فإن معرفة قواعد أصول الفقه تكون فرضاً فرض عين عليه، لأنه لا يمكنه أن يتعرف على الأحكام، لأنه لا يمكنه أن يتعرف على حكم هذه المسألة إلا إذا كان عالماً بأصول الفقه. وهل تقدم دراسة أصول الفقه على الفقه؟ أو أنه تقدم دراسة الفقه على أصول الفقه؟ العلماء متفقون على أن المكلف يجب عليه أن يتعلم فروض الأعيان من مسائل الفقه، ولا يجوز له أن يؤخر تعليمها، كتوحيد الله سبحانه وتعالى وأحكام الطهارة والصلاة وأحكام الزكاة، إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة، وأحكام الصيام والحج ونحو ذلك من فروض الأعيان. وما زاد على ذلك، فهل الأولى تقديم دراسة الفقه على الأصول أو عكسه؟ ذكر المصنف رحمه الله أن الأولى تقديم دراسة أصول الفقه على الفقه، وذلك لأنه لا يمكن معرفة الأحكام على وجه صحيح إلا بعد معرفة قواعد أصول الفقه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو رأي جمهور أهل العلم، وهو أن تقدم معرفة أصول الفقه على الفقه. وذهب القاضي أبو يعلى الفراء وهو من أئمة الحنابلة وكبرائهم إلى أن الأولى تقديم معرفة الفقه على معرفة أصول الفقه، وعلل ذلك بأن معرفة الفقه تعين على معرفة أصول الفقه. وهذا الخلاف خلاف في الأولوية، يعني خلاف فيما هو أولى وأحق بالتقديم، وليس خلافا في الوجوب، ولهذا فلو بدأ الإنسان بالفقه أو بدأ بأصول الفقه فالأمر في ذلك واسع، لأن الخلاف إنما هو خلاف في ماذا؟ خلاف في الأولوية. وقد ذكر ابن السبكي مسألة طريفة تتعلق بتقديم الفقه أو بأصول الفقه، وهي لو أن إنسانا ضاق عليه الوقت ولم يبق إلا زمان يسير، إما أن يتعلم فيه الفقه أو أن يتعلم فيه أصول الفقه، فأيهما يقدم؟ كما لو أنه أشرف على الموت مثلا وأراد أن يتعلم أحد هذين العلمين، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الفقه أو يقدم أصول الفقه؟ عرفنا من خلال التقرير السابق أن فروض الأعيان يجب عليه أن يقدمها على كل حال، وما زاد على ذلك فالخلاف فيه خلاف سهل، لأنه خلاف في الأولوية وليس خلافا في الوجوب. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والأولى تقديمها عليه. الضمير في قوله تقديمها راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قواعد أصول الفقه، والضمير في قوله عليه راجع إلى الفقه. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني، وهو غاية معرفة أصول الفقه وما يتعلق به. الأمر الثالث: ما يستمد منه أصول الفقه، ما يستمد منه أصول الفقه. وأصول الفقه يستمد من ثلاثة أشياء: الأول أصول الدين، والثاني اللغة العربية، والثالث تصور الأحكام الشرعية. والدليل على ذلك هو الاستقراء، بمعنى أن العلماء استقرأوا المصادر التي يستمد منها أصول الفقه، فوجدوا أنه يستمد من هذه الأمور الثلاثة. والأمر الأول هو أصول الدين، والحنابلة رحمهم الله يعبرون بأصول الدين، وغيرهم يعبر بعلم الكلام. ولهذا لو رجعنا إلى كتاب أصول الفقه لابن مفلح، أو إلى التحرير للمرداوي، لوجدنا أنه ما قد عبر بأصول الدين كما عبر بذلك المصنف، ولم يعبروا بعلم الكلام، لأنهم يرون أن علم الكلام علم مذموم، وأئمة الإسلام لهم عبارات شديدة في تعلم علم الكلام وذم شديد له. وما وجه استمداد أصول الفقه من أصول الدين؟ بمعنى لماذا جعلت أصول الدين مصدرا يستمد منه أصول الفقه؟ والجواب على ذلك أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى الفقه. ومعرفة حجية هذه الأدلة تكون بعد معرفة الله وما يجب له وما يجوز وما يمتنع، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعارف إنما تبحث أين؟ إنما تبحث في أصول الدين. فلهذا جعلوا أصول الدين مصدراً من مصادر أصول الفقه، بل يجعلونه هو المصدر الأول، ولهذا يقدمونه في الذكر. فإذا وجه استمداد أصول الفقه من أصول الدين هو أن موضوع أصول الفقه ما هو؟ الأدلة الموصلة إلى الفقه، كما عرفنا ذلك في الدرس السابق. وحجية هذه الأدلة إنما تعرف بعد معرفة من شرع هذه الأدلة، وهو الله سبحانه وتعالى، وما يجب له وما يجوز وما يمتنع، ورسوله صلى الله عليه وسلم. والبحث في معرفة الله وحقوقه ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يكون في أصول الدين، ولهذا قالوا أصول الدين مصدر يستمد منه أصول الفقه، فهو مصدر مباشر أو غير مباشر. مصدر غير مباشر، رحمك الله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني اللغة العربية، ووجه استمداد أصول الفقه من اللغة العربية واضح، وهو أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، والأدلة جاءت بلسان عربي مبين، ولهذا لا يعرف أصول الفقه إلا إذا عرفت اللغة العربية. وهذا يفسر لنا السبب في أن علماء الأصول توسعوا كثيرا في مباحث اللغات، حتى إنهم دققوا في أشياء لم يتطرق لها علماء اللغة العربية أنفسهم، كما ذكر ذلك ابن السبكي والزركشي وغيرهما. فبحث الأصوليون مسائل لغوية دقيقة لم يتعرض لها علماء اللغة. الأمر الثالث تصور الأحكام الشرعية. ولاحظ أن المصنف رحمه الله لم يقل الأحكام الشرعية، وإنما قال تصور الأحكام الشرعية، بمعنى أن الإنسان يكون عنده صورة في ذهنه عن الأحكام الشرعية، فيعرف معنى الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة، وهي الأحكام التي سيأتي بيانها إن شاء الله. فإن قلت ما وجه استمداد أصول الفقه من تصور الأحكام، فالجواب على ذلك هو أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى الأحكام، ولا يستطيع الإنسان أن يصل للأحكام فيثبتها أو ينفيها إلا متى؟ إلا إذا كان عنده تصور عنها. فموضوع أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى الفقه، أي إلى الأحكام، ولا يستطيع للإنسان أن يصل للأحكام إلا إذا كان عنده تصور عنها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى شيء ها لا يتصوره، أليس كذلك؟ لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى شيء لا يتصوره، ولهذا قالوا من مصادر أصول الفقه التي يستمد منها تصور الأحكام الشرعية. فإن قلت لماذا المصنف رحمه الله لم يقل من مصادر أصول الفقه الأحكام الشرعية؟ لماذا قال من مصادر أصول الفقه تصور الأحكام ولم يقل من مصادر أصول الفقه الأحكام؟ فالجواب على ذلك أن الأحكام ناتجة عن أصول الفقه وثمرة لمعرفته، أليس كذلك؟ لأنها حصل التوصل لها بعد النظر في الأدلة، وإذا كانت ثمرة لأصول الفقه فإنها لا تكون مادة له. إذا كانت الأحكام ثمرة لأصول الفقه فإنها لا تكون مصدرا له، لأن المصدر لا بد أن يكون متقدما على الشيء، على ما كان مصدرا له. أما الأحكام فليست متقدمة على أصول الفقه، وإنما هي ما هي متأخرة عنه وثمرة له، فلهذا لم يقل الأحكام الشرعية، وإنما قال تصور الأحكام الشرعية. وتصور الأحكام يكون متقدما للأحكام أو متأخرا عنها؟ يكون متقدما عليها، فيحصل التصور للأحكام ثم بعد ذلك تحصل معرفة، ثم بعد ذلك يحصل الوصول للأحكام. فهذه ثلاثة مصادر لأصول الفقه، وعرفنا أن الدليل على هذه المصادر ما هو؟ الاستقراء، أي أن العلماء نظروا فيما يمكن أن يكون مصدرا لأصول الفقه وما لا يمكن، فوجدوا أن المصادر التي يستمد منها أصول الفقه هي هذه الثلاثة. وهل هناك مصادر أخرى لأصول الفقه زائدة على هذه المصادر الثلاثة؟ والجواب على ذلك أن العلماء المتقدمين يقتصرون على هذه المصادر الثلاثة ولا يزيدون عليها، وذهب بعض المعاصرين إلى التوسع في مصادر أصول الفقه، فقال من مصادر أصول الفقه علم التفسير وعلم الحديث والقواعد الفقهية، وزادوا أشياء، لكن المتقدمين اقتصروا على هذه الأمور الثلاثة. وإذا نظرت في صنيع المتقدمين تجد أنه لأضبط، لأن ما ذكر من علم التفسير أو علم الحديث أو القواعد الفقهية أو غير ذلك إنما هو مجال لنظر العالم بأصول الفقه، فهو ينظر في آيات القرآن وفي نصوص الحديث من خلال معرفة أصول الفقه، فيفسر القرآن بالقواعد الأصولية، ولهذا تجد أن كتب التفسير مليئة بقواعد أصول الفقه، وكذلك شروح الأحاديث مليئة بأصول الفقه. فلو نظرت مثلا لتفسير الطبري مثلا تجد أن فيه قواعد أصولية كثيرة، أو تفسير ابن جزي تجد أنه مشحون بالقواعد الأصولية، أو نظرت في أضواء البيان تجد أنه كذلك، وكذلك في شروح الأحاديث كالتمهيد لابن عبد البر أو فتح الباري لابن حجر أو غيرهما، تجد أن هذه الكتب مليئة بقواعد أصول الفقه، فهو معين على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المتقدمين كانوا يقتصرون على هذه المصادر الثلاثة، وحاول بعض المعاصرين أن يزيد على ذلك لزيادات، وما صنعه المتقدمون أجود مما صنعه من بعدهم. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا يتعلق بالدليل، وسيذكر في هذا الدليل أولا تعريف الدليل في اللغة وفي الاصطلاح، وثانيا أركان الاستدلال التي لا بد من وجودها في كل استدلال، ثالثا ما يتبع ذلك من تعريف النظر والفكر. فهذه ثلاثة أشياء: الأول تعريف الدليل، الثاني أركان الاستدلال، والثالث ما يتبع ذلك من تعريف النظر والفكر. فأما الدليل في لغة العرب فهو يطلق على أمرين: الأمر الأول المرشد إلى المطلوب فإنه يسمى دليلا. فلو أن شخصا دلك على مكان معين فإن هذا الشخص يسمى دليلا لأنه مرشد إلى المطلوب. ولهذا فإن العرب يسمون الإنسان الذي يعرف الطرق دليلا لأنه يرشد إلى المطلوب، وهذا هو المعنى الحقيقي للدليل. المعنى الثاني ما يحصل به الإرشاد كالإشارة مثلا والسهم ونحو ذلك، فيسمى دليلا لأنه حصل به الإرشاد، وهذا هو المعنى المجازي للدليل. وقد عرفنا الفرق بين المعنيين، فالمعنى الأول معنى حقيقي والمعنى الثاني معنى مجازي. وذكر قبل تعريف الدليل في اللغة الدال وهو الذي وضع الدليل ونصبه، فقال الدال الناصب للدليل يعني الواضع للدليل، ثم قال وهو لغة. الضمير هنا راجع للدال أو راجع للدليل؟ راجع للدليل، المرشد إلى المطلوب وهذا هو المعنى الأول، وما به الإرشاد وهذا هو المعنى الثاني. ثم عرف الدليل في الاصطلاح فقال وشرعا يعني عند علماء الشريعة في اصطلاحهم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما في قوله ما يمكن هذا كالجنس يدخل فيه الدليل وغيره، وقوله يمكن التوصل معناه أن الدليل إذا نظر فيه المستدل يمكنه أن يتوصل من خلال هذا النظر إلى حكم شرعي. فإذا نظر الإنسان في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يمكنه أن يتوصل من خلال هذا النظر إلى حكم شرعي، وهو أن المطلقة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، على القول بأن القروء معناها الحيض. وكذلك إذا نظر الإنسان في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يمكنه أن يتوصل إلى حكم وهو تحريم بيع المسلم على بيع أخيه. فالدليل إذا نظر فيه المستدل يمكنه أن يتوصل للحكم، وقد يتوصل من خلال النظر وقد لا يتوصل، لكنه يمكنه أن يتوصل. ولهذا عبر المصنف رحمه الله بقوله ما يمكن التوصل، ولم يعبر بقوله ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى آخره، لأن الإنسان قد ينظر في الدليل لكنه إيش؟ لكنه لا يتوصل. ولو عبر بقوله ما يتوصل لفهم من ذلك أن كل من نظر في الدليل فإنه يتوصل للحكم الشرعي، فلهذا عدل عن هذه العبارة وهي ما يتوصل إلى عبارة أدق وهي ما يمكن أن يتوصل. وقد ينظر الإنسان في الدليل ويتوصل إلى الحكم الشرعي، وقد ينظر فيه ولا يتوصل إلى الحكم الشرعي، إما لنقص في العلم وإما لنقص في الفهم. وقوله بصحيح النظر يعني بالنظر الصحيح، وهذا من باب إضافة الصفة للموصوف، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، كقوله سبحانه وتعالى إن هذا لهو حق اليقين، أضيفت فيه الصفة وهي حق للموصوف وهو اليقين، والأصل إن هذا لهو اليقين الحق، الأصل إن هذا لهو اليقين الحق، لكن أضيفت الصفة إلى الموصوف جريا على طريقة العرب في الكلام، فقال سبحانه وتعالى إن هذا لهو حق اليقين. وكذلك هنا في قول المصنف بصحيح النظر أضيفت الصفة وهي صحيح إلى الموصوف وهو النظر، والأصل بالنظر الصحيح. وهذا يؤخذ منه أمر مهم، وهو أن الدليل لا يمكن أن يتوصل به للحكم إلا إذا كان النظر فيه نظراً صحيحاً. أما إذا كان النظر في الدليل نظراً فاسداً فإنه لا يمكن أن يوصل إلى المطلوب البتة. فإذا نظر الإنسان في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس أو في غير ذلك من الأدلة نظراً فاسداً فإنه لا يمكنه أن يصل إلى الحكم الشرعي، كما لو كان القياس مثلاً لم تتحقق شروطه واستدل به مستدل، فإن هذا النظر نظر صحيح أو نظر فاسد، نظر فاسد. وكما استدل بعض الفقهاء بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها في المسح على الخفين، على أن المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها الصلاة هي ثلاثة أيام. فهذا الاستدلال استدلال بنظر صحيح أو بنظر فاسد؟ استدلال بنظر فاسد، فمن شرط الدليل أن يكون النظر فيه نظرا صحيحا. وكيف يستطيع الإنسان أن ينظر في الدليل نظرا صحيحا؟ والجواب على ذلك أنه بتعلم قواعد أصول الفقه. أما إذا لم يكن عالما بأصول الفقه فإنه لا يستطيع أن ينظر في الدليل نظرا صحيحا. وإن أصاب مرة أو مرتين فإنه سوف يخطئ مرات كثيرة. وقوله إلى مطلوب خبري، المطلوب عند علماء أدب البحث والمناظرة هو النتيجة، فيطلقون المطلوب ويريدون به النتيجة. وخبري معناه يخبر عنه بجملة مشتملة على مبتدأ وخبر. والمراد بالمطلوب الخبري الحكم الشرعي، المراد بالمطلوب الخبري الحكم الشرعي، لأنه يطلب. فالمجتهد أو المستدل عندما ينظر في الدليل ماذا يطلب؟ يطلب الحكم الشرعي، ولأنه يخبر عنه فيقال هذا حلال وهذا حرام وهذا صحيح وهذا فاسد. فلهذا سمي الحكم الشرعي مطلوبا ماذا؟ مطلوبا خبريا. والمطلوب الخبري يحترز به عن المطلوب التصوري، عن المطلوب التصوري. والذي يحصل به المطلوب التصوري هو التعريف، كما سيأتينا إن شاء الله في فصل الحد أن المقصود من الحد هو حصول تصور المحدود في الذهن. فيحترز بقولهم بقوله في التعريف مطلوب خبري عن المطلوب التصوري. والمطلوب التصوري يحصل بماذا؟ نعم، يحصل بالتعريف. فهذا تعريف الحكم الشرعي، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم ذكر مسألة، وهي أن الإنسان إذا نظر في الدليل نظرا صحيحا فإنه يحصل له العلم المكتسب بعد النظر في الدليل عادة. إذا نظر الإنسان في الدليل نظرا صحيحا فإنه يحصل له بعد النظر في الدليل العلم المكتسب، وهو العلم النظري. وهذا الحصول يكون على وجه العادة لا على وجه السببية. فحصول العلم بعد النظر في الدليل يكون عادة، وهذا بناء، انتبه معي، على رأي الأشاعرة في أن الأسباب لا تأثير لها في مسبباتها، وإنما يحصل الشيء بعد السبب على وجه الاقتران العادي، فالسبب ليس له تأثير في المسبب عندهم، وإنما يحصل الشيء بعد السبب على وجه الاقتران العادي من غير أن يكون له تأثير فيه. ولهذا يقولون النار لا يحصل بها الإحراق، وإنما يحصل عندها. ولهذا لو اجتمع النار والحطب كما يقولون 100 سنة، لو اجتمع النار والحطب 100 سنة فإنه لا يحصل الإحراق بهما، وإنما يحصل الإحراق عندهما، لأن الأسباب لا تأثير لها، وإنما العلاقة بينها وبين الأشياء علاقة عادية، والاقتران بينها وبين الأشياء إنما هو اقتران عادي. وهذا بناء على إنكارهم لماذا؟ إنكارهم لتأثير الأسباب في المسببات. انتبه معي، ولما أنكروا تأثير الأسباب في المسببات اخترعوا نظرية وسموها نظرية العادة، فقالوا الأشياء تحصل بعد الأسباب عادة، وإلا فإن الأسباب لا تأثير لها في مسبباتها. إذا تقرر هذا فإننا نعود إلى كلام المصنف رحمه الله الذي تابع فيه الأشاعرة، فقال يحصل العلم المكتسب، والعلم المكتسب هو العلم النظري الذي يحتاج إلى كسب، وسيأتينا إن شاء الله بيان العلم الضروري والعلم النظري المكتسب. فيحصل العلم المكتسب عقبه، يعني عقب الدليل، وهذا الحصول يكون لأن الدليل سبب في الحكم، أو لأن الحكم يحصل بعد النظر في الدليل عادة. قالوا لأن الحكم يحصل عقب الدليل عادة، وأما الدليل فليس له تأثير في الحكم، وإنما يحصل الحكم بعده على وجه العادة. فالعادة أن الإنسان إذا نظر في الدليل نظرا صحيحا فإنه يصل للحكم من غير أن يكون للدليل تأثير في الحكم. ولهذا يعرفون السبب كما سيأتينا إن شاء الله في آخر الدروس بأنه ما يحصل الحكم عنده لا به، ما يحصل الحكم عنده لا به، لأنهم يرون أن السبب لا تأثير له في المسببات. وإن قلت لماذا المصنف رحمه الله قيد العلم هنا بالعلم المكتسب دون العلم الضروري؟ فالجواب على ذلك لأن العلم الضروري أصلا لا يحتاج إلى دليل، لأن الإنسان يضطر إليه، فالعلم بأن الماء يحصل به الإرواء هذا علم ماذا؟ علم ضروري لا يحتاج الإنسان إلى أن يستدل عليه. وكذلك العلم بأن السماء فوقنا هذا علم ضروري لا يحتاج الإنسان إلى أن يستدل عليه. وكذلك العلم بأن النار حارة هذا علم ضروري لا يحتاج الإنسان إلى أن يستدل عليه. فلهذا قيد المصنف رحمه الله العلم بالعلم المكتسب حتى يخرج العلم الضروري، لأن العلم الضروري لا يحتاج إلى أن ينصب عليه دليل. فإذا عرفنا أن كلام المصنف رحمه الله كلام يسلم على طريقة أهل السنة في الاعتقاد أو لا يسلم، أنه لا يسلم، وقد تابع فيه رحمه الله علماء الأشاعرة. والصواب أن الاقتران بين الحكم والدليل هو اقتران مؤثر ومؤثر فيه، اقتران سبب بمسبب، وليس اقترانا على وجه العادة. ولهذا إذا أردنا أن نصحح عبارة المصنف ماذا نصنع؟ نحذف كلمة عادة فنقول ويحصل العلم المكتسب عقبه. ثم ذكر أركان الاستدلال، وأركان الاستدلال ستة. الركن الأول الدال، والدال هو الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جعله دالا وأمر باتباعه، ولا يجب اتباعه إلا لأنه ماذا؟ لأنه دال. الركن الثاني الدليل، وقد تقدم تعريفه، ويدخل فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة الصحيحة. الركن الثالث المستدل، وهم أهل العلم. أما غير أهل العلم فليسوا مستدلين، وإنما هم لاعبون بالأدلة. ولهذا المصنف رحمه الله قال والمستدل أولو العلم. أما من عداهم فليسوا مستدلين، لأنهم ليسوا أهلا للنظر في الأدلة، وإنما هم متلاعبون. الركن الرابع المستدل عليه، وهو الحكم الشرعي. الركن الخامس المستدل به، وهو الذي يوجب الحكم، وفسره المصنف رحمه الله في الشرح بأنه العلة، بما يوجب الحكم هو العلة. المستدل له هو الخصم، أي المخالف في الدليل أو في الحكم الذي يقرره المستدل. فهذه ستة أركان للاستدلال: الدال، والدال في اللغة عرفنا أنه الناصب للدليل، وفي الشرع هو الله سبحانه وتعالى ويتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الدليل، والثالث المستدل، والرابع المستدل عليه، والخامس المستدل به، والسادس المستدل له. والمصنف رحمه الله قال المستدل الطالب له، الضمير في قوله له راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الدليل، من سائل ومسؤول، والسائل هو المقلد، والمسؤول هو المجتهد. فالدال الله سبحانه وتعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم، وهذه قواعد الإسلام. وهذه الأربعة قال الإمام أحمد رحمه الله هي قواعد الإسلام، فقال: الدال هو الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم، فهي قواعد الإسلام. وينبني على هذا أنها إذا هدمت فإنه ينهدم الإسلام، وهذا فيه تنبيه إلى أنه يجب المحافظة على وجوه الاستدلال الصحيح، لأنها إذا فسدت أدى ذلك إلى هدم الإسلام وفساده. والمستدل عليه الحكم، قال: وبه، يعني ها والمستدل به، فقوله وبه مقصوده ماذا؟ المستدل به، ما يوجبه، يعني ما يوجب الحكم، والذي يوجب الحكم هو العلة. وله، يعني ها والمستدل له، قوله وله يعني والمستدل له هو الخصم، وذلك عند المناظرة وحصول الخلاف في مسألة، فيكون هناك مستدل ومستدل له، والمستدل له هو الخصم الذي يخالف إما في الدليل وإما في الحكم. ولما عرف الدليل، انتبه معي، بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، ناسب أن يبين معنى النظر، فلهذا قال: والنظر هنا. فالمناسبة في تعريف النظر ما هي؟ هي أنه تقدم ذكر النظر في تعريف الدليل، فناسب أن يبين معنى النظر. فقال: النظر هنا، يعني أين؟ في تعريف الدليل. وإنما قيده بقوله هنا لأن النظر يختلف باختلاف ما يتعدى به، فالنظر له معان تختلف باختلاف ما يتعدى به. فإذا قلت نظرت إلى كذا، فمعناه النظر بالعين. وإذا قلت نظرت في كذا، فمعناه تفكرت فيه. وإذا قلت نظرت بين زيد وعمر، يعني حكمت بينهما. وإذا قلت نظرت لزيد، يعني رحمته. فالنظر يختلف باختلاف ما يتعدى به، فلهذا قال المصنف رحمه الله: والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. والمقصود بالظن الظن الغالب، لأنه يقوم مقام العلم. ولما ذكر الفكرة في تعريف النظر، ناسب أن يبين معنى الفكر، فقال: والفكر هنا. هنا يعني في ماذا؟ في تعريف النظر، هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها. المطالب لجمع مطلوب، والمطلوب تقدم معنا في تعريف الدليل أنه يراد به ماذا؟ يراد به النتيجة، فالمطالب معناها النتائج. إلى المبادئ، المبادئ يراد بها المقدمات، والفكر هو حركة النفس من المطالب يعني من النتائج إلى المبادئ يعني إلى المقدمات ورجوعها منها. ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يفكر في الشيء فإن ذهنه يتردد من النتائج إلى المقدمات ومن المقدمات إلى النتائج حتى يتوصل إلى المقصود الذي يريده. ومثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فذهن المستدل ينتقل من أن قوله أوفوا بالعقود أمر إلى أن الأمر يقتضي الوجوب، فيحصل عنده نتيجة وهي أن الوفاء بالعقود في البيوع والأنكحة وغيرها حكمه الوجوب. فتردد الذهن في هذا المثال بين المبادئ والمطالب حتى توصل لهذه النتيجة وهي أن الوفاء بالعقود واجب. وهذا يدلك على أن النظر والفكر في المطلوب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إعمال ذهن والانتقال من المقدمات إلى النتائج ومن النتائج إلى المقدمات، ويتردد الذهن بينها حتى يصل إلى النتيجة. ويتضح من هذا أن الاستدلال عملية سهلة أو ليست عملية سهلة؟ ليست سهلة، لأن الإنسان ينتقل فيها من شيء إلى شيء على أصول علمية وليس عبثا، فلم يصل للحكم إلا بعد أن انتقل من خطوة إلى خطوة أخرى على أساس صحيح. وبعض الأدباء نبه إلى هذا المعنى فقال الفكر مأخوذ أو قال الفكر مقلوب من الفرك، لأن الفرك فيه ماذا؟ فيه شدة، فكذلك الفكر فيه شدة. وهذا فيه تنبيه إلى ماذا؟ إلى أن النظر والفكر في الأدلة الشرعية ليس أمرا هينا كما يستهين به يعني بعض الناس، ولكنه لأمر ينتقل فيه من مقدمات إلى نتائج بناء على أصول علمية. ويعلم بهذا أن الاستدلال عند أهل العلم ليس عبثا، وإنما هو قائم على أصول وعلى قواعد منضبطة. ثم بين رحمه الله في خاتمة هذا الفصل أمرين مهمين وهما التصور والتصديق، وذكر أن التصور معناه إدراك الشيء من غير حكم عليه بنفي أو إثبات، كإدراكك معنى هذا الكتاب، فهذا يسمى تصورا. ولماذا سمي تصورا؟ لأن صورته حصلت في الذهن. وإدراكك معنى الماء فإن هذا تصور لأن صورته حصلت في الذهن من غير حكم عليه بأنه بارد أو أنه حار أو أنه عذب أو أنه مالح. وإدراك معنى الساعة فهذا تصور من غير أن يحكم عليها بأنها ساعة جميلة أو أنها ساعة قبيحة أو أنها ساعة ثمينة أو أنها ساعة رخيصة، فهذا يسمى تصورا. وأما التصديق فهو إدراك الشيء مع الحكم عليه، كإدراكك أن هذا الكتاب سهل، فهذا يسمى تصديقا، وإدراكك أن هذا الماء عذب فهذا يسمى تصديقا، وإدراكك أن هذه الساعة رخيصة فإن هذا يسمى تصديقا. وسمي تصديقا لأنه يمكن أن يصدق أو يكذب، وإنما اختاروا عبارة التصديق، اختاروا تسميته تصديقا دون تسميته تكذيبا، لأن التصديق هو أشرف الأمرين، فلهذا قالوا إدراك الشيء مع الحكم عليه يسمى تصديقا. وبناء على هذا إذا قلنا جاء زيد فإدراكك معنى جاء هذا تصور أو تصديق؟ تصور. وإدراكك معنى زيد هذا يسمى تصورا أو تصديقا؟ تصور. وإدراكك مجيء زيد هذا يسمى تصديق. وإذا قلنا لم يجئ زيد فإدراكك لمعنى لم هذا تصور، ومعنى يجيء هذا تصور، ومعنى زيد هذا تصور، وإدراكك لعدم مجيء زيد هذا تصديق. ولما فرغ من هذا الفصل الذي يتعلق بتعريف الدليل وأركان الاستدلال وما يتبع ذلك من تعريف النظر والفكر والتصور والتصديق، عقد فصلا في مراتب الإدراك. هذا الفصل يتعلق بمراتب الإدراك، وسوف يذكر فيه أربعة أمور. الأمر الأول تعريف العلم، والأمر الثاني إطلاقات العلم يعني الأشياء التي يطلق عليها العلم، والأمر الرابع الثالث العلاقة بين العلم والمعرفة، والأمر الرابع الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. فهذه أربعة أشياء سوف يتكلم عليها المصنف رحمه الله في هذا الفصل: حد العلم، وإطلاقات العلم، والعلاقة بين العلم والمعرفة، والفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. فأما العلم فقال: العلم لا يحد في وجه، يعني لا يمكن حده في وجه. وقوله في وجه تقدم معنا في الدرس السابق أن هذا مصطلح عند المصنف، إذا عبر به فإنه يريد به ماذا؟ نعم، يريد به أن هذا القول خلاف المعتمد في المذهب، فالمقدم غيره. وذهب إلى أن العلم لا يحد لأبو المعالي الجويني والفخر الرازي من الشافعية، وذلك لأنه يعسر حده كما عبر بهذا أبو المعالي الجويني فقال العلم لا يحد لعسره، يعني لأن حد العلم عسير. وذهب الرازي إلى أن العلم لا يحد لأنه أمر ضروري فلا حاجة لحده، والذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم المصنف أن العلم يحد، ولهذا ذكر له المصنف رحمه الله حدا، وهذا الحد مبني على أن العلم يمكن حده أو لا يمكن حده، على أن العلم يمكن حده. وحده عند المصنف رحمه الله أنه صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. وقوله صفة جنس يدخل فيها جميع الصفات، وقوله يميز المتصف بها هذا قيد يحترز به عن الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط هل يميز به الإنسان أو لا يميز؟ لا يميز به الإنسان. فإذا قيل لشخص ما تعريف العلم فقال لا أدري، فهذا جهل بسيط لا يحصل به التمييز. وإذا قيل متى وقعت معركة بدر فقال لا أدري، فهذا جهل بسيط لأنه لا يحصل به التمييز. فقوله يميز المتصف بها هذا قيد يحترز به عن الجهل البسيط. وقوله تمييزا جازما هذا قيد يحترز به عن ثلاثة أشياء، وهي الظن والوهم والشك، وذلك لأن الإنسان في هذه الثلاثة لا يميز تمييزا جازما، هو يحصل عنده تمييز لكن هذا التمييز تمييز جازم أو ليس جازما، ليس تمييزا جازما. وقوله مطابقا هذا قيد يحترز به عن الجهل المركب، لأن الجهل المركب يميز به الإنسان تمييزا جازما لكنه ليس مطابقا، كما لو سئل إنسان عن تعريف العلم فقال هو ما طلب الشارع فعله جزما، فهذا فيه تمييز على وجه الجزم لكنه مطابق أو ليس مطابقا؟ ليس مطابقا، لأنه عرف العلم بتعريف شيء آخر وهو الواجب. أو قيل له متى وقعت غزوة بدر فقال في السنة العاشرة، فهذا حصل فيه تمييز على وجه الجزم لكنه مطابق أو ليس مطابقا؟ ليس مطابقا. فإذا تعريف العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. وإذا أردنا أن نختصر هذا التعريف في ثلاث كلمات قلنا العلم هو الإدراك الجازم المطابق. فالإدراك يحترز به عن الجهل البسيط لأنه ليس فيه إدراك أصلا، والجازم يحترز به عن الظن والوهم والشك، والمطابق يحترز به عن الجهل المركب. وهل يدخل في العلم إدراك الأشياء بالحواس الخمس كالإدراك باللمس أو بالسمع أو بالبصر أو بالشم أو بالذوق؟ ذهب المصنف رحمه الله إلى أنه لا يدخل في تعريف العلم إدراك الأشياء بالحواس الخمس، فإذا لمس إنسان شيئا وحصل له الإدراك بأنه بارد أو أنه حار أو أنه أملس أو أنه خشن، فإن ذلك لا يسمى عنده علما. وكذلك إذا سمع شيئا أو رآه أو ذاقه أو شمه. وعلل المصنف وغيره من أهل العلم ذلك بأن الإدراك بالحواس قد يخطئ، فقد يلمس الإنسان شيئا ويظنه ثوبا وهو خشبة، وقد جاء في هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت الرجل ومعه الرهط والرجل ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ورأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ظن أن السواد هو سواد أمته، فقيل لي هذا موسى وقومه. فالإدراك بالحواس قد يخطئ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإدراك بالحواس يحصل به العلم، وممن ذهب إلى هذا أبو المعالي الجويني رحمه الله في الورقات، فقد ذكر أن العلم الضروري يحصل بالتواتر وبالحواس الخمس. وهذا القول قول قوي، وأما كون الحواس الخمس قد يحصل بها الخطأ فكذلك النظر العقلي في الأمور الكلية قد يحصل به الخطأ، كما أنه قد يصيب. والحاصل أن المصنف رحمه الله يرى أن الإدراك بالحواس الخمس لا يدخل في مسمى العلم. ثم ذكر رحمه الله مسألة مشهورة تتعلق بالعلم، وهي: هل العلم يتفاوت أو لا؟ بمعنى أن جزئيات العلم هل تتفاوت ويزيد بعضها على بعض أو لا؟ والجواب على ذلك أن العلم يتفاوت، والدليل على ذلك أمران ذكرهما المصنف. الأمر الأول القياس على المعلومات، فإن الأشياء المعلومة متفاوتة، ولهذا إذا سمع إنسان بشيء من ثقة فإنه يصير عنده علم يقين به، أليس كذلك؟ فإذا رآه زاد العلم عنده وصار عنده ماذا؟ عين يقين. فإذا لابسه أو لامسه أو دخله فإنه يصير عنده حق يقين فيزيد العلم. فإذن هذا هو الدليل الأول، وهو القياس على المعلومات. الدليل الثاني القياس على الإيمان، فإن الإيمان يزيد. كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فكذلك العلم يزيد. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويتفاوت، يعني العلم كالمعلوم والإيمان. فقاس على أمرين، الأمر الأول ما هو؟ المعلوم، والأمر الثاني الإيمان. فذكر هذين الأمرين لماذا؟ للاستدلال بهما على أن العلم يتفاوت. وهذه المسألة وهي هل العلم يتفاوت أو لا، ليست من مسائل أصول الفقه، ولا ينبني عليها فقه، وإنما ذكرها أهل الكلام في أصول الفقه ليبنوا عليها مسألة الإيمان، هل يزيد أو ينقص أو يتبعض أو لا يتبعض. فلما ذكرها المتكلمون وقرروا أن الإيمان لا يتبعض وأنه لا يزيد ولا ينقص، ذكرها أهل السنة في أصول الفقه وبينوا أن العلم يتفاوت ويزيد بعضه على بعض، كما أن الإيمان يزيد وينقص. ولما فرغ من تعريف العلم وبيان ما يدخل فيه وما لا يدخل، انتقل للأمر الثاني وهو ماذا؟ إطلاقات العلم، لأننا ذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل أربعة أمور، ونقف في هذا المجلس عند إطلاقات العلم، ونكمل إن شاء الله بعد يعني الاستراحة القصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.